الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف: جماع أبواب الدعوة. جماع أبواب الدعوة، كيف يدعو أهل السنة؟ بما يبدأون؟ يقول: باب البدء بالدعوة إلى التوحيد. هذا أول الأصول متعلق بالدعوة، أن يبدأ الدعوة إلى التوحيد. هذا أعظم ما يهتم به أهل السنة والجماعة، أنهم يصححون عقائد الناس ويعلقون قلوبهم بالله، ويبدأون بما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما ذكر الله جل وعلا من شرائع الأنبياء إلا دعوتهم إلى التوحيد. فكل نبي بعثه الله يدعو إلى التوحيد. بعثنا في كل أمة رسولا على هذه الدعوة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحدوا الله بالبراءة من الشرك وأهل الشرك وأهله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هذه دعوة الأنبياء. وقال تعالى: يا أيها المدثر، في أول أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر رسالة، أمر التبليغ والرسالة. لأن يا أيها المزمل أمر في خاصة نفسه، يا أيها المزمل أمر في خاصة بالاستعداد، فأمر الله بالقيام حتى يستعد الدعوة. أما أول ما أمر به من الرسال ليبلغ الناس هذه الآية، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. أول ما أمر به إنذار الشرك، يعني إنذار عن الشرك. أول ما أمر به قم فأنذر، يعني الشرك، وربك فكبر، يعظم بالتوحيد. هذا أول ما تبدأ به يا محمد. وثيابك وطهر، أي طهر أعمالك، وما بالثياب الأعمال. والرجز فهجر، الشرك، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. عن جابر رب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لما أوحي إليه تاج جبريل ثم انقطعت فترة، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان، الرجز. أي هذا الحديث ذكر ليبين بأن أول أمر أمر به الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. هذا أول ما بدأ به البلاغ، قبل كل شيء، قبل الصلاة وقبل. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، عمود الإسلام ما فرض معه، وابتدى ومكث النبي عليه الصلاة والسلام سنين يدعو إلى التوحيد، وتوفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فدل على تأخر فرض الصلاة، وأنه مكث سنين يدعو إلى التوحيد. وعن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا، ومعاذا على خطأ، بعث معاذا بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أول ما تبدأ التوحيد، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، لا تخرج بالصلاة والزكاة حتى يقروا بالتوحيد، فإن لم يقروا لا كلام معنا، أو لا كلام لنا معهم في الصلاة وغيره حتى يأتي بالتوحيد. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا قروا بذلك فأخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. فبدأ التوحيد. وقال عائشة رضي الله عنها عن القرآن: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، أي التوحيد والأمر التوحيد والثواب عليه والتحذير من الشرك وبيان عاقبته، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام إلى التوحيد نزل الحلال والحرام، أي نزل متأخرا. فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى التوحيد، لب دعوة الرسل، لب الدعوة، بل بعثوا لأجله. الثانية: من هذه الدعوة لم يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. فأنا قلنا هذه الدعوة كان في أول الإسلام، واليوم كنا ندعو إلى إيش؟ إلى قضاء الأعمال، أو ندعو إلى إزالة الحاكم، أو ننكر كذا. لا، أول ما يبدأ في كل وقت وفي كل زمان التوحيد. فإن كان الناس على التوحيد وثبت التوحيد يدعى بعد ذلك إلى ما فرطوا فيه من غير ذلك. قال الثالث: أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة هو التوحيد كما ذكرنا. الرابع: الدعوة إلى التوحيد سبقت الدعوة إلى الصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام. واليوم بعض الدعاة قد يكون في بلد ينتشر فيه الشرك وظاهر الشرك، ومع ذلك لا ذكر للتوحيد له في دعوته، وإنما يتكلم عن الأخلاق وعن الصبر وعن بر الوالدين، والناس أحوج ما يكونون إليه إلى التوحيد، أحوج ما يكونون إليه هو التوحيد. وهذا خلل كبير. لو نظرت مثلا إلى بلاد مصر الآن في الإحصائية الأخيرة لمجلس الآثار المصري، الإحصائية الأخيرة هذه قبل أشهر، أن في مصر وحدها 6,000 ضريح. مصر هذا إحصائهم هم، 6,000 ضريح يعبد من دون الله في مصر. فإذا الناس في حاجة للتوحيد، فكيف يمكث الإنسان سنين يشتغل في إعلام الأخلاق ويمكث سنين في الإعلام لا ذكر للتوحيد، تركيز على التوحيد وعين التوحيد والسنة، والناس في حاجة إليه. اسمعهم الناس ملبسون، اسمعهم الناس المتثلين بالصوفية بالطرقية، ولذلك هذا لا بد من بيانه. ولا مانع الإنسان يدخل بالتوحيد ويدخل مع الأخلاق والخلاف التوحيد، أهم ما ينبغي أن يركز عليه. أما أن يمكث الإنسان سنين في دعوته لا يعرف إلا بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، لو أتى أحد أهل البدع لا دعا بذلك. والصدق والصبر والوفاء، لو أتى يهودي ونصراني يتكلم عن صدق لربما تكلم بكلام جميل في بيان الصدق وأثره على الناس وأنه من أخلاق الحسنة. الناس متفق على أن الصدق أمر مطلوب وأن الوفاء أمر مطلوب، لكن الناس في حاجة للتوحيد. وأما في البلاد التي التوحيد فيها بحمد الله مشتهر فهؤلاء يكمل جميع أمور الدين، ولكن لا أيضا لا يترك التوحيد. لا نقول التوحيد عرفناه وانتهى، بل الناس في حاجة، بلاد التوحيد في حاجة بين فترة وأخرى يذكرون بالتوحيد، لأنه تعظيم الله. التوحيد تعظيم الله، لب الدين كل غام على التوحيد. القرآن كما يقول ابن القيم، يقول القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد، من أوله إلى آخره. يقول أمر القرآن إما أمر بتوحيد الله أو خبر أو نهي عن الشرك، وإما أمر أو خبر عن أهل التوحيد وما كيف نصرهم الله وما له عند الله من ثواب، وأمر عن أهل الشرك وكيف هلكهم الله، ثواب أهل التوحيد وعقوبة أهل الشرك. قال ما ذكر فيه من حلال والحرام فإنه من مكملات التوحيد. قال فالقرآن كله يدور حول التوحيد، فكيف يدرك التوحيد؟ هذا لابد يكون عماد الدعوات وأصل أصول الدعوات، دعوة التوحيد تعظيم الله بأن الشرك، هذا من أعظم ما تقدمه للناس وهي دعوة الرسل. قال الخامسة يجب أن يكون عماد الدعوات والحركات الإصلاحية هو الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، وكل ما الدين يأتي تبع للتوحيد. السادسة كل دعوة وجماعة لا تولي التوحيد عناية خاصة فهي دعوة على غير منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ولا تؤتي ثمارها. كل الجماعات غير السلفين على هذا الشكل كلهم بلا استثناء من يدعو للتوحيد. أما هذا الناطق هذا يرى أن الدعوة هو إنزال من عدد الحكام، وذاك يرى الخروج عليهم، وهذا يرى فضاء الأعمال، وهذا يرى علم الكلام، وهذا المجر، وهذا يرى التصوف، وهذا يرى الزهد، وهذا يرى لا شك أن هذا كل من الخلل. والناس بحاجة إلى أن يعلموا التوحيد حتى يعظم الله جل وعلا في قلوبهم. فهذا من أصول دعوته للسنة والجماعة. قال باب التحذير من الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبالمناسبة يعني الآن حتى بعض الدعاء اليوم تجده لو أحصيت خطبه سنة أو سنتين لا تجد خطبة عن التوحيد. وهذا الأسف، بعض الناس يتأثر يظن أن الخطيب الجيد والمثالي هو الذي يخطب عن مسائل واقعة سياسية وغير ذلك، وكما قيل لا بد تكون متابع أحوال الناس. هكذا بعض الناس ينصحك يقول لا بد تكون ملم بالواقع، تقرأ الجرائد والصحف حتى هي ليست تحليل أخبار، وإنما الناس بحاجة أن يعلموا الدين من ألف إلى ياء. ولو قال قائل بأن على التوحيد والسنة اليوم الشبهات كثيرة، اليوم الشبهات كثيرة، واليوم الناس بانفتاح وسائل الإعلام الناس يرون الشرك ويسمعون الشرك ودعاة الشرك منتشرون اليوم في ظل هذه الفضائيات والإنترنت وتداخل العالم، أصبح ما نسمعه من الباطل كثير جدا، فالناس بحاجة أن يصف وتصف أذهانهم. أنا أضرب لكم مثالا، كم من المسلمين اليوم في بلادنا من لو سألت هل يهود ونصارى كفار والله إن بعضهم يشك في هذا، لا يعرف الجواب. وهذا من شك في كفر النصارى فهو كافر، من شك في كفر فهو كافر، ولذلك التلبيس كثير. فكيف يمكث الداعي الله جل وعلا الخطيب يمكث السنة الكاملة ما يدعو للتوحيد، ما يذكر التوحيد، ما يذكر الناس، يقول والله خطبت عن التوحيد قبل 3-4 سنوات، هذا خلل كبير جدا. ثم الناس ليس بحاجة تتكلم عن وضع السياسي وانتخابات صوتوا الأفضل وصوتوا الكذا، الناس بحاجة أن يعلموا الدين ويعلموا التوحيد والسنة والحلال والحرام والتقوى والطاعة والخوف من الله والخشية والمراقبة، هذا اللي يصلح الأحوال. أما صوت بالأحسن وصوت الكذا والتقل وما شابه ذلك هذه أمور حقيقة لا ينزل ما ينبغي أن لا بأس أن يعالج قضية واقعة الناس يحتاجون إلى بيانها، لكن ليس دابه هكذا، دابه أن يعالج الواقع. الناس بحاجة إلى معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة أحكام الله جل وعلا، معرفة الأحاديث العظيمة التي هي من جوامع الكلم، معرفة السنة، معرفة التوحيد، تعظيم قدر الله جل وعلا في القلوب، قدر النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة فضل الصحابة ومكانتهم، تعظيم السنة وتوقيرها، وما شابه، معرفة الحلال والحرام. فالناس بحاجة أن يعلموا الدين من ألف إلى ياء، لا سيما هو في ظل انغماس كثير منهم في الشهوات. ولذلك نحن بحاجة لهذا، بحاجة أن نكرر وهكذا. قال: باب التحذير من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إن مات عليه صاحبه، وهو أعظم الذنوب وأعظم الظلم. فكيف لا يكون أعظم الظلم وأعظم المنكر؟ لا ينكر. إذا كان وظيفة الأنبياء الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا معروف أعرف من التوحيد، ولا منكر أغلظ من الشرك. فأعظم معروف تدعو إليه هو التوحيد، وأعظم منكر تنكره هو الشرك. فكيف لا يكون الإنسان عناية بهذين الأمرين، بأعظم معروف وأعظم منكر؟ كيف يكون آمرا بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قد ترك أعظم المعروف وأعظم المنكر؟ لا شك هذا خلل، خلل في التصور وخلل في العمل. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك، ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال والعياذ بالله، الشرك يحبط الأعمال ويفسدها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. فالشرك أبواب كثيرة، الناس بحاجة لبيانها. الشرك أبواب وأنواع أكثر من 70 نوعا، أين نحن بيانه للناس وتوضيحها وتجليتها؟ وقال البخاري في صحيح: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا، وقوله جل ذكره: وتجعلون لله أندادا إن ذلك رب العالمين، وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عكرمة: وما يؤمن بالله أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون بالربوبية ويكفرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قال: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. انظر هذا الباب العظيم ذكره البخاري رحمه الله، يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والنافع ويعبدون غيره. سل، اعمل إحصائية اليوم، اعمل إحصائية على مجموعة من عوام الناس، قل تعال: ما معنى لا إله إلا الله في بلادنا، ليس في بلاد غيرنا، قل تعال: ما معنى لا إله إلا الله؟ قل: ما معنى الشرك؟ إيه معنى الشرك؟ أعطني صورة من الشرك، ما معنى الشرك؟ أنا أقول أن بعض الناس لا يعرف هذا، وعدد ليس بالقليل لا يعرف هذا أصلا، لا يعرف هذا. فهؤلاء العوام لابد أن يلقنوا العقيدة تلقينا، كما كان الإمام محمد بن الوهاب يلقنهم تلقين، كانوا يحفظون الناس. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، هكذا يحفظونهم العوام الناس، لا أتكلم عن طلبة العلم، العوام يحفظون العقيدة حفظا، يلقنونه. ولذلك ألف الإمام رحمه الله محمد بن الوهاب تلقين العقيدة العامة، يلقنونه، يقوله ويقولون وراءه. ليس مثلا تتكلم هو والرجل ايش نايم في خطبة، لا، بحاجة تلقين وبيان. فكل إمام يقوم بدوره، يعلم ويلقنهم حتى تذكر هذه على أسماعهم ويحفظونها حتى لا تنقل عليهم شبهات الشرك. ليس مثلا خطبة يقولها خلال سنتين خطبة واحدة جامعة لكل التوحيد، لا، احنا بحاجة تكرار حتى الناس تهضم ذلك ويستقر عندهم هذا الأمر، بحيث يصعب إيش تبديله وتحويله. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى: الشرك أعظم الذنوب. الثاني: أعظم ما بعث الرسل بإنكاره والتحذير منه هو الشرك، هذا أعظم ذنب. الثالثة: لا يصح مع الشرك عمل، بل يحبط الأعمال كلها، لأن الشرك لا يحبطن عمله. الرابعة: الشرك أنواع كثيرة. إذا كان أعظم الذنوب أنواع، أين نحن بيانها؟ الخامسة: جهل كثير من الناس بأنواع الشرك، يجهلون فضلا عن كل أنواع. السابع: عظم الحاجة إلى بيان الشرك وتحذير الناس منه، حاجة عظيمة ماسة في بلادنا فضلا عن غيرنا. الثامن: التحذير من الشرك من أعظم النصيحة للناس، لأنه من أعظم إنكار منكر، هذا ينبغي أن يكون من أولى أولوياتنا. قال: باب الدعوة إلى جميع شرائع الإسلام، أي أن دعوة أهل السنة ليس محصورة في التوحيد فقط، لا، بل الدعوة إلى كل شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والصدق والبر والوالدين وتحريم المحرمات كلها، فدعوتنا شاملة، دعوة السلفين، دعوة أهل السنة شاملة للدين كله، لكنهم يبدأون بالتوحيد، فإذا استقر التوحيد واستقر في قلوبهم بعد ذلك يشبين لهم كل ما يحتاجونه، لكن أهم شيء نصحح العقيدة. قال: باب الدعوة لجميع شرائع الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله في كل شرائع. قال ابن جرير في تفسيره: يعني جل ثناه بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها وادخلوا في التصديق به قولا وعملا. أما من يقول الإسلام يا أخي تدعو اللحية، هذا قشور، قشور. ما هي اللبق؟ اللبق مصارعة الحكام، عشان هذا جهل عظيم، قشور، ليس في الدين لب وقشور. ثم نقول لهذا الجاهل: لو فرضنا أن هذا قشر، القشر ما وظيفته؟ حماية اللب. لو ذهب القشر ذهب اللب، لو ذهب القشر ذهب اللب. فلو فرضنا أنه قشور لكان اللب لا يبقى ولا يكون إلا بها، وإلا ضاعت ضاع اللب. هذا من جهل. وذلك بعض الناس يضرب أمثلة جاهلية، يقول بعضهم في أحد أئمة بعض الجماعات، مؤسسي بعض الجماعات الإسلامية الكبيرة، يقول لأتباعه في نصائحه، يقول: كن كالشمعة تحترق لتضيء غيرها، لتضيء غيرها. يظنون أن هذا المثال ممدوح، وهذا مثال مذموم. يقول الإسلام في الحديث: لا تكن كالشمعة تحرق نفسها وتضيء غيرك. الرسول نهى، يقول: لا تكن، هذا يقول كن كالشمعة. انظر الجهل، انظر الجهل في السنة، يجعل مثال مذموم في السنة هو مثال ممدوح. هذا يدل على جهل الناس بالسنة. كيف إنسان يؤسس جماعة، ولا كيف الناس يدعون الجماعة وهم جاهلون بالسنة، جاهلون بالحديث؟ كيف يرقون الناس على جهل؟ قال عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم كل شيء حتى القراءة؟ يعني علمكم كل شيء حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ ما ترك شيء حتى هذا الأمر؟ فقال سلمان: أجل، أجل شنو؟ علمنا كل شيء حتى هذا. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجعنا وبعض. هدلوا على كمال الشريعة، وأن جل علمهم حتى هذا. فهذه الدعوة السلفية كل شيء تعلم الناس، تبدأ بالتوحيد، إذا استقر وانتشر التوحيد يدعى كل شيء، لا يترك جانب من الدين. أما نأتي نقول: والله نحن لا نتكلم عن فضائل الأعمال، خروج وما خروج، فضائل الأعمال والصلاة والصدق والصبر، وجانب الدين الثانية التوحيد وغيرها وما شابه ذلك، وآخر يقول: لا لا، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن أول شيء الحكام وظلم الحكام وصارعه، وآخر ما يقول كل واحد له طريقة، وكل واحد له طريقة. هكذا لا شك أنه من الجهل. دعوة السلفية لا تدعو للدين كله. ولذلك لو تنظر إلى مؤلفات السلفيين، علماء أهل السنة، انظر مؤلفات، ألفوا التوحيد، ألفوا في الأسماء والصفات، ألفوا في الإيمان، ألفوا في العقائد، ألفوا في الفقه، ألفوا في التربية، في الأخلاق، في الحديث، في الأصول، في كل فنون. لكن انظر إلى كبريات الجماعات الإسلامية اليوم، كتب فكرية، الدعوة والداعية وإلى آخره، وكلام عام ليس فيه فقه. ولما ألف أحدهم كتاب ما في فقه طاروا به ونشروه في الآفاق، لأنه لا يجوز أحد يؤلف إلا هذا الرجل، وكتابه مأخوذ من كتاب نيل أرضان من الشوكان، تلخيص له، طاروا به، لأنه ليس عندهم علماء، وليس عندهم فقهاء، وليس عندهم محدثون، ولا عندهم شيء، فيطرون بإذن هذا. لكن دعوة السلفية في كل أبواب الدين، ماذا تريد؟ قل أي فن وقول لك عدد المؤلفات من علماء أهل السنة، علماء السنة المعاصرين، هاتكنا معاصرين، مؤلفات كثيرة وفنون كثيرة الحمد لله. إذا تتبعت العالم من علماء أهل السنة تجد أن كلامه في كل فنون العلم. ولذلك خلف الدعوة السلفية علماء، وأما الجماعات المخالفة للسنة فلم يخرجوا علماء أصلا، ما عندهم علماء أصلا، لا عندهم محدثون متمكنين من الحديث، ولا عندهم فقهاء، ولا عندهم علماء في العقيدة، ولا عندهم شيء، وإنما جماعة فكرية قائمة على جماعات على فكر دعوي يعني مخالف لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف فيه مسائل: الأولى: بعد تحقيق التوحيد واجتناب الشرك، فإن الدعوة لا تنحصر في باب من أبواب الدين، بل تشمله كله، لكن يبدأ بالأهم فالأهم، قال عن التزاحم. قال الثاني: وجوب الدعوة إلى جميع شرائع الإسلام، يجب الدعوة إلى جميع شرائع الإسلام، ولا نترك جانبا ونهمله. الثالثة: بطلان تقسيم الدين إلى لب وقشور، يقول بعض الجهلة الدين كله لب، كله شريعة. الرابع انحراف الجماعات التي تهمل في دعوتها جوانب من الدين، وكل الدعوات على هذا، كل الدعوات أخذوا جانب من الدين وتركوا جوانب، وكلهم تركوا الجانب الأعظم وأخذوا جوانب أقل. هم أولا لم يأخذ الدين كله، أخذوا جوانب، وهذا الجانب الذي اختاروه أخذوه، وليس هو أهم الجوانب ولا أعظمها. أما دعوة السلف أخذت كل الجوانب واهتمت بأعظم هذه الجوانب. قال: باب لا دعوة إلا بعلم. الدعوة نصابها، الدعوة نصابها العلم، عمادها العلم، تقوم عن العلم. أما الدعوة بالجهل، إنسان مفكر، إنسان يعني رجل فيه حرق على الإسلام وحب الخير، لا يعني هذا أن يؤسس دعوة أو يؤسس جمعية أو يؤسس كذا. لا بد أن تكون الدعوة على علم، أن يكون البناء مبني على علم، لأن دين وشريعة لا يؤسسه إلا من كان يعرف هذا الدين وهذا الشريعة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على بصيرة، على علم. ثم هذه سبيله وسبيل من اتبعه، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على بصيرة. هذه الدعوة، دعوة تكون على بصيرة وعلى علم. أما دعوة على غير بصيرة وغير علم فإن أثارها قد تكون عظيمة ضد ما يدعون إليه. كم من الناس من تأتي دعوتهم على ضد ما يسمع أراد. لذلك لابد الإنسان يبينها وأن يعلم أن الدعوات لابد لها من العلم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع. دين الحق العمل الصالح، أي أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن العمل الصالح فرع عن عيش عن العلم النافع. فإن لم يوجد علم نافع هل يوجد عمل صالح؟ ما يوجد. العلم الصالح مبني على العمل، على العمل الصالح مبني على العلم النافع. فأرسل الله رسوله بالعلم وبالعمل. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمنافقين. يقول البخاري في صحيح، في فقه البخاري، يقول: باب العلم قبل القول والعمل. العلم أساس قبل أن تقول وتعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم ثم استغفر، أوله العلم، أعلم ثم أعمل. وقال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ألا لو تنظر في تاريخ بعض الجماعات الإسلامية اليوم، أنتم لكم جماعة لكم أكثر الآن قريب من 80 سنة، يلا أعطوني إحصائية بجميع نتاج هذه الدعوة، نتاجها وآثارها. لا تجدوا شيئا له ثقل يذكر، لا تركة علمية ولا دعوة صحيحة ولا معارف حققوها، معارف لها ملموسة واضحة أبدا، وإنما دور فلك واحد. وهكذا عامة الجماعات على هذا. انظر إلى الجماعات اللي في القرى الهندية وغيرها، الآن لكم سنين تدعون يجتمع ملايين في اجتماعكم، ما هو أثركم؟ ما الذي تغير؟ أي علم ورثه الناس؟ وأي توحيد عرفه الناس؟ وأي عقائد صح عند الناس؟ وأي تركة خلفتموها؟ وأي دولة أقمتموها؟ لا دولة أقيمت ولا علم خلف ولا عقائد صححت ولا شيء، ولا حال على حال، وإنما مناصب وجهات وفلوس وأموال. قال المؤلف فيه: مسائل الأولى لا تكون الدعوة إلا بعلم. إذن هذا من أساسيات الدعوة السلفية، بناء العلم والاهتمام بالعلم، اهتمام العلم عظم ذلك التوحيد. فالدعوة السلفية تبني العلماء، ما نريد طلبة علم، نحن طالب علم والله جاي يدرس كتاب، لا، نريد علماء، علماء أفضل. نريد علماء يرجع عليه في النوازل والمهمات. لابد يكون رؤية الدعوة السلفية بعيدة، تنظر في طلبة العلم الجيدين، تؤسسهم وتهيئ لهم الظروف المناسبة وترغبهم في العلم حتى يكون هؤلاء بعد ذلك هم العلماء القادة. لكن والله الحمد لله، والله زيد، والله طالع جيد، خلاص الآن يعني زكوه وقال يدرس، ممكن يدرس كتاب التوحيد، يدرس كتاب كذا، خلاص انتهى الموضوع على هذا. لا، العلم بحر لا ساحل له، بحر عميق. فلا بد أن يختار من أذكياء، من يلتمس فيهم الخير، من يتبرز فيهم الخير، ويهيئ لذلك. هذا أمر مهم جدا. واليوم هذه النظرة أيضا غائبة للأسف الشديد، غائبة. حتى تنظيم الدروس مبعثر والترتيب مبعثر، وجهود يعني كل ما يجتهد يحدث، وبعض ما يحسن التعليم، يدرس ولا ينقطع دروسه، ودروس غير مرتبة وغير، ويدخل الطالب المستجد والطالب القريب والبعيد. فلذلك لا بد، أحتاج إلى تضافر وتناصح ونهيئ هيئات علمية نهيئ أوقاف على العلم نهيئ هذه الأمور حتى يصلح الله جل وعلا الأحوال. قال فيه مسائل. طيب الثانية العلم قبل العمل والدعوة. فإذا على هذا كل دعوة لا تقوم على علم، أنا أريد أن أسس جمعية، جمعية خيرية، جمعية كذا، إذا لم يكن الموجهون لها العلماء فلا بد أن يتم منه أخطاء، لا بد أن يتم منه أخطاء. لجنة الزكاة، طيب لجنة الزكاة، الزكاة لا تحتاج إلى فقه، فقه الزكاة، فقه من يعطى، كيف يعطى، مقاصد الشريعة، هذا بحاجة، هؤلاء بحاجة يفقه. كيف نجعل رجل عضو لجنة الزكاة وهو لا يعرف فقه الزكاة ولا يدرس كتابة زكاة أصلا؟ خلل، خلل. أنت تريد أن تتولى جمع الزكاة وتوزيعها، تعال دورة حتى تفقه الزكاة وتعرف تتوزع، ولا كيف تتصرف تصرفا خاطئا وهكذا تصدر أخطاء. قال الثالث الدعوة بلا علم تفسد أكثر مما تصلح. ليس قضية أن يعني لا ينتج منها خير، بل تفسد، هذا خطر كما قال عمر بن العزيز، يعني الدعوة بغير علم تفسد. ليس يعني لو كانت فقط لا تأتي ثمارها لكان الأمر هين، نقول جهود ضاعت، لكنها تفسد والعياذ بالله. الرابعة فساد الدعوات التي لا تستند للعلم، هذه فاسدة، دعوات فاسدة، دعوات فاسدة. الخامسة حاجة الأمة إلى العلم والعلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ليش رؤوسا جهالا فسودوا فأفتوا بغير علم فضلوا، هذا ضلال. ولذلك اليوم الأمة تعاني حقيقة من أعظم ما تعانيه جهلها بتوحيد الله وسنة رسوله وقلة العلماء الربانيين الداعين. وذلك فقد العلماء أمر عظيم جدا، ثلمة يسلم فيها الإسلام، موت العالم مو أمر سهل، عالم يموت أمر هين، لا أمر عظيم جدا، أمر عظيم. والأمة عانت حقيقة من فقد كبار العلماء يعني، وأثر ذلك على الدعوة. قال باب التحذير من جهلة القصاص الوعاظ، إذا كانوا جهلة فهذا لابد أن يحذر منهم، والموعظة أمر من الدين له ضوابط وله أصول. يقول المؤلف والقاص، يعرف القاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية والشرح لها وذلك القصص، وهذا في الغالب عبارة عن من يروي أخبار ماضية، هذا تعريف ابن الجوزي في كتابه الجميل القصاص والمذكر. فإن القصاص هو بمعنى الواعظ الذي يذكر قصص ويرغب الناس ويرهبهم ويذكر في كلامه قصصا تؤثر، هذا قصص، يروي الأخبار الماضية وأخبار حاضرة ويقص ويشرح حكايات على سبيل الوعظ والتذكير. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر، تريد أن تقص على الناس قصة فيها عبرة، لن تجد أعظم قصص القرآن. الله جل وعلا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وذاك تأمل الله عز وجل، عز وجل إيش ذكر قصة موسى أكثر من موضع وفصلها وذكر أحداثها لما فيها من العبرة العظيمة، ذكر قصة نوح لما فيها من عبر. أين نحن قصص القرآن؟ ما الحاجة نقول فلان وفلان ما لا أعرفه ما أذكر قصة من لا أذكر بكلامه ونترك قصص القرآن التي فيها العبرة. الله جل وعلا ذكر بأنه يقص علينا أحسن القصص لأجل العبرة. وعن خباب بن أرت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني إسرائيل هلكوا، أو إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما هلكوا إيش قصوا، طيب إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، فدل عن القصص إنما تكون إيش عند هلاك الناس. قال ابن الجوزي في تفسير حديث هذا قال وإنما وقع الذم لهؤلاء لأنهم تركوا كتاب الله واشتغلوا بالقصص. أنا أخشى أن فيها قلب هذا أي عم نراجع الشاهد. قال ابن الجوزي وإنما وقع الذم لهؤلاء لأنهم لما تركوا كتاب الله، لأنهم تركوا كتاب الله واشتغلوا بالقصص فذموا على ذلك. إنسان يترك كتاب، يترك الوعظ بالكتاب والسنة، الوعظ بالسنة الصحيحة بأثار السلف وقصص السلف، ويعظ بالقصص المحدثة اليوم وفلان وفلان ومريض قال لي كذا ومريض قال لي كذا ورأيت من فلان كذا ومرة واحد قال لي كذا وفي موقف صار كذا وفلان صار موقف وأحدنا فعل كذا، كل هذه قصص لا تسلم ولا تغري من جوع. فهذه ينبغي إيش أن تذكر تبعا على سبيل التقليد. أما يجعل لب المحاضر الوعظ كله القصص. يقول قال الألباني رحمة الله عليه: ومن الممكن أن يقال إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح. لما فعلوا ذلك هلكوا، لأن الحديث عن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا. وهذا هو شأن كثير من قصاص زمان. يقول الشيخ: الذي جل كلامي في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات نسأل الله العافية. كلام جميل، كلام جميل أحد أئمة. فهؤلاء فعلا لما قصوا هلكوا، لأنه لما قصوا تركوا الكتاب، تركوا التوراة، تركوا كتاب الله وأخذوا يقصون هلكوا. قال ذلك هلاك لعدم فقه هؤلاء القصاص، فاشتغل الناس بهذا حتى تركوا العلم النافع. وعن أبي عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه مر بقاص، فقال علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ أي هذا كنايه عن العلم، يعني تعرف الناسخ والمنسوخ، قد تأمر بأمره ومنسوخ. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. هذا يعرف أن القاص لابد أن يكون صاحب علم، ليس يعني كل واحد والله يجيد الوعظ. فلان ما شاء الله وعظه جميل، يجيد الوعظ، صفه الكلام، أين هو من العلم؟ وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في طائفة المسجد نارا تقد أحب إلي من أن أرى فيها رجل يقص ليس بفقيه. رجل يقص ليس عنده فقه، مسألة خطيرة. وسئل الإمام أحمد عن مجالسة القصاص فقال: إذا كان القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأس، إن كان صدوقا عنده شيء من الفقه فلا بأس. وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: يعجبني أمر القصاص لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. قال: قلت: فترى الذهاب إليهم؟ قال: إيه لعمري، إذا كان صدوقا لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. يقول مؤلف الأولى المسائل في الآية أن قصص القرآن أحسن القصص لكونها حق ولما فيها من عبرة والعظم. الثانية: أهمية العلم ونشره في ثبات الدين وصلاح الأمة، وأن تركه والاشتغال بالقصص سبب الهلاك وعلامة على الخسران. أن تركه والاشتغال بالقصص سبب الهلاك وعلامة على الخسران، أن يشتغل سنة القصص ويترك وعظ بالكتاب والسنة. الثالثة: الرخصة في القصص إذا كان القاص فيها صدوقا كما قال الإمام أحمد. إذا القصص ليس مذموما مطلقا ولا هو ممدوح مطلقا، نقول القاص إذا كان رجل واعظ فإنه إيش؟ إذا كان رجلا صدوقا يتكلم بالصدق ورجل عنده فقه وعنده علم ويعرف ما يتكلم به فلا بأس أن يقص. إذن يشترط في القاص المعلوم فيه أن يكون صدوقا، هذا أمر. الرابع: يقول: القصص المأذون فيها عند السلف ما كان في ذكر الميزان والقبر ونحو ذلك من أحوال الآخرة كما قال الإمام أحمد إنهم يذكرون الميزان والقبر أو ما فيه عبرة من القصص الصحيحة. أما قصص يعني معنى أن القاص الذي ينفع الله به لا بد أن يكون صدوقا عند فقه ولا بد أن يكون إيش؟ أن بعضه في القرآن بعضه في الكتاب والسنة والقصص الصحيحة الثابتة فيذكر الناس بالجنة والنار، مو يجلس محاضرة كاملة ساعات كلها قصص المرضى وقصص من زيد وقصص عبيد وفلان وفلان وبعضهم أذكر في ذلك محاضرة زمان قديم محاضرة كاملة عن قصة توبة شاب، محاضرة كاملة ليس فيها آية ولا حديث، قصة توبة شاب واشتهر الشريط وذاع، تبين بعد ذلك أن هذه القصة مكذوبة وأن الشاب الذي قص لهذا الشيخ كذب عليه وليس مات أحد بها الصورة ولا مات أحد ولا شيء. ووزع الشريط وزع أليس وزع فيه آيات في حديث في ترغيب، ما في شيء، قصة واحد فعل فاحشة وتاب ومات، لو فرضنا صحت ما يحتاج هذه الجملة واحدة دقيقتين، رجل فعل الفاحشة ثم تاب وتاب الله عليه ودعا الله وأحسن التوبة ومات وهو يذكر الله، طيب انتهى ما تأخذ مني حتى 10 ثواني، أجعلها محاضرة كاملة أزيدها كما قيل تزاد في ملحها وفي ما يجملها ويزينها مقدمات لا شك أن هذا من الخلل وهذا ليس الدعوة وليس الوعظ الصحيح. إذا المسألة ليست مسألة أن فلان والله سوء جميل، لا، بما يعظ أولا هل رجل عنده فقه ولا يأمر الناس بالصبر في الموضع الذي أو يأمر الناس بالرفق في الموضع الذي لا يرفق فيه أو يأمر الناس إيش أن يفعل أمرا خلاف الشرع، لا يميز بين متى يجب الرفق ومتى يجب الغلظة ومتى يجب الإيثار وما الذي لا يجب فيه الإيثار وما شابه ذلك، لا يميز بين هذا لأنه ليس عنده فقه ولا يعرف الأحكام الشرعية، كيف يقص ولا يعرف الناسخ ولا المنسوخ ولا الأحكام الشرعية والفقه؟ ثم إذا كان رجل يعرف هذا لا بد أن يكون وعظه في الكتاب والسنة، ولا بأس أن تذكر قصص لكن تذكر تبعا تذكر تابع يذكر ما في القرآن ما في السنة من التخويف بالنار ترغيب في الجنة، ثم يذكر قصة توبة الصالحين توبة فضيل بن عياض ما ذكره ابن قدامة في قصص التوابين وما شابه ذلك، ما ذكر بالسير والقصة معروفة ولا يطال فيها، قصة ويؤخذ من العبرة وانتهى الموضوع كمثال حي لما يذكر إيش من التوبة وآثارها وما شابه ذلك. هذا هو الأمر. ولذلك نجد أن الذي يؤثر في الناس في الحقيقة هو القرآن والسنة، هذا أمر مهم. الذي يؤثر في الناس الوعظ بالكتاب والسنة. الله جل وعلا جعل القرآن موعظة، قال وموعظة للمتقين. القرآن موعظة، أعظم موعظة، فيه ذكر الجنة والنار وذكر صفات أهلها، صفات النار والعياذ بالله وأهلها، والترغيب والترهيب وذكر صفات الله تبارك وتعالى. موعظة عظيمة القرآن، وفي السنة حديث كثيرة وكلام السلف عظيم في هذا، فالناس بحاجة لمثل هذا. نجد الآن في قصص العلماء في سيرهم أن توبة العلماء المشاهير إنما كانت بتأثرهم بآية، آيات تأثروا بها، آيات تأثرت في قلوبهم. أما اليوم يقص القصة الطويلة ويبكي الناس ولا يتأثر، إذا كان التأثر بالقصص ضعيف جدا، وإنما الناس تأثر تأثر لحظي. قال ابن القيم رحمه الله إن التأثير الذي يقع في القلوب موضعا عظيما هو الوعظ بالقرآن، قال هذا أعظم ما يقع في القلوب. أما القصص والحكايات فقد تؤثر في وقته السمع، ثم إذا خرج الناس نسوا ذلك نسوا. ولذلك أعظم ما يشتغل وعظ به أن يهتموا بآيات التي فيها التخويف والترغيب، تحفظوها حتى يذكرونها ما فيها من المعاني والأسرار. ولا بأس بذكر القصص النافعة على سبيل التبع. يقول الرابع الخامسة التحذير من جهلة القصاص وما أكثره، الجهل الذين لا يعرفون الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ وليس بفقهاء، لا بد أن يحذر منهم. فنحن لا ننكر القصص جملة ولا يرخص فيها جملة، إن كان القاص رجل صدوقا عنده شيء من الفقه والعلم بحيث يتكلم ويحسن كيف يتكلم ويعظ بالقرآن ويذكر بالجنة والنار ولا بد ذكر القصص تبعا، هذا لا بأس به. أما قاص جاهل، القاص يشتغل في قصصه فقط بالقصص والحكايات التي لا تعلم صحتها فقط، ما عند الحكايات والقصص، فهذا إيش لا بد أن يحذر منه. قال باب التزام الوسائل الشرعية في الدعوة، الدعوة لا بد، هي دعوة، الدعوة ديانة وعبادة، الله جل وعلا قد بعث نبيه داعيا، فالدعوة عبادة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم طبق الدعوة والصحابة طبقوا الدعوة، هم أعظم الدعاء، أعظم الدعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام، وبعده أعظم الدعاء الصحابة. ولذلك نشر الإسلام نشرا عظيما جدا، لأنهم كانوا أعظم الدعاء، فطريقتهم هي أعظم الطرق في الدعوة، يعني كان يلتزم هذه الطرق الشرعية ولا يدخل ما خالفها. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهد الناس مبشرا المؤمنين ونذيرا الكافرين، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله جل وعلا بعث نبيه داعيا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الدعوة، إذا الدعوة مبنية واضحة في سنته. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا أسوة عليه الصلاة والسلام، أسوة في الدعوة، تريد أن تدعو اسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام، طريق الصحابة الذي أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطرق الصحيحة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا أو يذكرنا منه علما. قال فقال عليه الصلاة والسلام ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم، أي ما ترك شيء يقرب من الله. أليس الدعوة من أعظم الأبواب التي تقرب من الله؟ بينه ولا ما بينه؟ بينه عليه الصلاة والسلام، إذا كان الطائر ما ترك منه خبرا هذا كنا يعني أنه بلغ كل شيء، فكيف بالدعوة التي بعث لأجلها؟ وقال عمر بن عبد العزيز فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، الصحابة ما رضوا بأنفسهم الله، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كف، فما وقفوا عنده فقر وما كفوا عنه فكف عنه، فإنهم وقفوا عن علم وببصر، ولهم وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، لو كان كشف بعض الأمور أمر مطلوب ولم يفعله الصحابة هم كانوا أقوى أن يكشفوه لو كان مطلوبا، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان هدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السالفون. إذن عليك بسلوك طريق السلف، فرض لنفسك من وسائل الدعوة ما كان عليه السلف رحمهم الله، كيف دعوا، كيف أمروا، كيف نهوا، كيف جاهدوا، كيف بينوا الدين، عليك بطريق السلف رحمهم الله. هذا هو الإسلام الدائم، كيف تعامل مع البدع، مع أهل الشرك، مع أهل المعاصي، مع أهل الطاعة، هذه مسألة الدعوة. وقال الإمام مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن رام أن يصلح الأمة بغير طريق الأولين فلن تصلح. الله جل وعلا قال: بعث نبيه بشريعة ليصلح أحوال الناس، ولا تخرج ولا يصلح أحوال الناس إلا بهذه الشريعة. وقال شيخ الإسلام: الضابط في هذا والله أعلم أن يقال ضابط في مثل هذه الوسائل أن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرون المصلحة. يتكلم الشيخ عما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الناس لا يحدثون شيئا إلا يرون إلا لأنهم يرون المصلحة، ما يحدثون شيئا يرون مفسدا. إذا لو اعتقدوا مفسدا لم يحدثون إلا فعل جليل، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. إذا ما فعلوه وحدثوه لا بد أنهم اعتقدوا أنه مصلحة. قال: فما رآه المسلمون مصلحة هل يعتبر مباح برؤية المسلمين له؟ نقول لا، لا بد أن ننظر في الأدلة. قال: نظرة في السبع المكر الجنين. الآن ما الحاجة إلى هذا الأمر اللي أحدثتموه؟ يقول: فإن كان السبب المخرج إليه أمرا حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام من غير تفريط منه، يعني السبب المخرج إليه أمرا حدث بعده، أي من لم يحدث السبب في عهده وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحدث في عهده، لكن حدوثه بعد النبي ليس بسبب تفريطنا، قد نفرط من الدين فنحتاج إلى ما يصلحنا، لا يجوز الإحداث، لا، نكون نحن مستقيمين ثم نقرأ الشيء اللي نحتاجه، مثل طروء إيش؟ جمع القرآن. لما قتل من قتل من الصحابة اختلفوا وفتح الأمصار وتشاكس الناس في القرآن وفي القراءات، هنا هل هذا التشاكس بسبب الصحابة فرطوا؟ ما فرطوا، لكن اتسعت الرقعة، فاحتاج الصحابة لجمع القرآن، وهذا الأمر لم يكن موجودا في عهد عليه الصلاة والسلام، فاحتاجوا من غير تفريط. أما لو كان الأمر الذي احتجناه أمر بسبب تفريطنا ما نقول نفديته، نقول نصلح أنفسنا. إن كان هذا احتجنا إليه لأن فرطنا لا نقول نحدثه، بل نقول نحن نصلح أنفسنا، لأن احتجناه لأجل تفريطنا، فنترك التفريط حتى لا نحتاج إليه. وهذا معنى قول الشيخ: من غير تفريط منا. قال: فهنا إن كان أمر حدث بعد عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر الذي حدث ليس بسبب تفريطنا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، كما جمع الصحابة القرآن وكما قسم علماء العلم وألفوا الكتب وما شابه ذلك، كل هذا لم يحتاجوا إليه. قال: وكذلك إن كان مقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الحال الثاني: إذا كان الفعل المقتضي السبب المخرج إليه أمر كان موجودا في عهده، إذا كان السبب أمرا كان موجودا في عهده. الصورة الأولى أن يكون السبب الذي يخرج إليه أمر لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يجوز إحداثه إن لم يكن بتفريط منه. والثاني يقول: كذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام لمعارض الغزال الموجود، كذلك يدخل في هذا ما يجوز إحداثه أمر كان المقتضي في عهده موجودا لكن تركه لأمر هذا الأمر غزال الموت، مثل صلاة التراويح صلى به الجماعة ثم خشي أن يفرط فتركه، الآن خشي الفرض انتهت فقرت الشريعة زال، فهنا إيش؟ صلاة الصحابة جماعة ليس أمر محدثا. قالوا: أما ما لم يحدث سبب يحج إليه، لم يحدث سبب يحج إليه، أو كان السبب المحج إليه بعض ذنوب العباد، يكون سبب بعض الذنوب احتاج للأمر بسبب ذنوبنا، هنا لا يجوز إحداثه. قال: فهنا لا يجوز الإحداث إن كان لم يأتي سبب يحج إليه أو كان السبب بعض الذنوب. قال: فهنا لا يجوز الإحداث. قال: فكل أمر يكون مقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس المصلحة، هذه قاعدة. كل أمر وجد سببه مقتضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وتركوه مع قدرتهم عليه وجود سببه يعلم أنه ليس بمصلحة، ولو كان مصلحة لفعلوه، ففعله مفسدة. قال: لو كان مصلحة لم يفعل يعلم أنه ليس مصلحة، لأن السبب موجود في عهدهم وتركوه، ما تركوه إلا لأنه ليس مصلحة. قال: أما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. يعني نقول كل ما وجد سببه ومقتضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد صحابته ولم يفعلوه وتركوه فإن فعله بدعة. مثال ذلك: اليوم الناس تأخذ مظاهرات وإضرابات واعتصامات، قد تسلم يقول بسبب الظلم، بسبب وجود معاصي، بسبب كذا، ننكر على الجريدة، ننكر على كذا، ننكر على أمر معين. لما هذا الظلم والمعاصي كانت موجودة في عهد الصحابة وغير موجودة. موجودة. هل خرجوا من المظاهرات مع أنهم كان الناس كلهم على الدين وعلى الاستقامة وأهل السنة العلماء أعزة؟ هل خرجوا من المظاهرات؟ هل اعتصروا عند الباب؟ هل فعلوا؟ ما فعلوا ذلك. سببه موجود يعني الظلم والمعاصي كما تقولون، لكن ما فعلوا ذلك. ولو كان مصلحة لا تعلم، فكيف تفعلوا أنت هذا بالعكس؟ قال المؤرخ فيه مسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله، فكان أعظم الدعاة إليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الدعاء، إذا طريق الدعوة معلوم ولا مجهول؟ معلوم، بينه في سنة. ولذلك زاد الداعية حقيقة هو السيرة، النظر في السيرة، السيرة النبي عليه الصلاة والسلام تبين له طريق الدعوة، كيف دعا وكيف فعل وكيف تعامل في كل أحوال، حال الضعف، حال القوة، مع الكفار، مع المشركين، مع العصاة، مع الذنوب، مع الصغار، مع النساء، مع كل. قال الثاني أن الله تعالى قد بين للنبي عليه الصلاة والسلام تعالى طرق الدعوة، فهي وحي من الله، بين لأنه بعثه داعيا، بعثه وبينه كيف إيش كيف يدعو. الثالث أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد قام بما أمر به من الدعوة على أكمل وجه، فكان أعظم الدعاء، واتبع أحسن الطرق والوسائل، فكيف نرغب على هذه الطرق والوسائل نتركها وهي أحسن الطرق. الرابع أن الله تعالى أمرنا باتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة في كل شؤونه، ومن أعظمها الدعوة إلى الله، أما جعله قدوة وأسوة، من أعظم الأمور التي نأتي به الدعوة. الخامس حرص السلف على اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته بالعمل بالدين والدعوة إليه. السلف اقتفوا أثاره كما أمر عمر العزيز، ارضى نفسك بما رضي القوم لأنفسهم، قف حيث وقفوا وكف عن ما كفوا، لا تتجاوزه ولا يتأخر عنه. السادس أمر السلف بلزوم طريق الأولين في الدعوة، يلزم طريق السلف الماضي كما أمر عمر وغيره. قال السابعة ما تركه السلف الأساس الدعوة المقدور عليها مع عدم المانع، أي المقدور عليها عندهم مع عدم المانع، فالواجب تركها والعمل بها انحرافا عن منهجهم وطريقهم. الثامنة بطلان بعض وسائل الدعوة العصرية التي وجد مقتضاها في عهد السلف وتركوها من عدم المانع، قاعدة كل ما وجد مقتضاه سببه في عهد السلف وترك فلا يجوز فعله، لأنه لو كان مصلحة لفعله. التاسع بطلان مظاهرات والاعتصامات والإضرابات كوسائل من وسائل الدعوة. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الضابط من الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيش الضابط؟ تقتدي بكل فعل ليس بخاص، كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي به، لأنه أسوة في كل شيء إلا ما كان خاصا به. بعض الوعاظ اليوم يقرأ الآيات في المحاضرة بتلاوة كأنه في صلاة، فهل هذا سنة؟ والله ما أدري. طيب في سؤال؟ نعم. من قال نخرجه في صفين؟ أين هذا؟ وما هو سناده؟ ليس بصحيح، ما صحيح. الرواية ليس بصحيح، خرجوا صفين هي أفلام، فيلم هذا، حتى فيلم صور ممثلين وقال خرجوا صفين، أخرج الصحابة في صفين ولا شيء، الصحابة كانوا مستترين رضي الله عنه، وإنما خرج عمر وجهر الدعوة، الصحابة ما خرج ولم يثبت شيء من ذلك. أعد أعد ما أدري والله. أي إيه أخذها منك بالقوة تقول أنت؟ ما تقول أنت؟ فأخذ مالك بقوة، هل لك أن تقاتله؟ لا. ولذلك يقول ابن منذر رحمه الله في باب دفع الصائل، قال وقد أجمع العلماء على جواز دفع الصائل المعتدي واستثنوا من ذلك السلطان. يعني الإنسان أراد أن يأخذ مالك، أراد أن يأخذ مالك، يجوز لك أن تدفعه ولو قتلته، يقول هذا إجماع إلا السلطان بالإجماع. فلو أتى السلطان وأخذ مالك بقوة ما تقول قاتل أنصب، هات الرشاش، هات المسدس، يرى نقتتل، سلطان غير، أخذ مالك طالب حقه في المظلمة كانت أسأل الله الذي لك. فإن أمرك بعد ذلك بأمر آخر ليس في معصية يجب أن تطيع، ما تقول والله لأنك ظلمتني كيف أنا أسمع وأطيع منك، لا يمنعك ظلمك ظلمه لك أن لا تسمع ولا تطيع، هذا معنى الحديث. طيب نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في كل حياته، في أول الدعوة وفي أثنائها وفي آخر، في كل حياته ما خرج من الدنيا وهو يقول إيش لعنت الله على النصارى اتخذوا قبورا بمساجد، أوصى قالوا أوصينا رسول الله، أوصاهم بإياكم ثلاث أمور أنا أرضوا عليه بالنواجذ السنة، هذا أخر ما أوصى به دعا للتوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها توحيد، يقول هذا جاهل. نعم نعم المقتضي إيه؟ إن كان المقتضي في عهده موجودا وليس منه مانع يمنع منه ولم يفعل لا نفعل طبعا. الله أعلم الحكم ما عندي ينطبق هذه الصورة على هذا، الله أعلم يسأل فيها العلماء. يعني ما يجوز مراده أن أهل الحل والعقد لا يجوز أن يختاروا الفاسق الفاجر، فإن فعلوا أثموا، لكن لو بايعوا الفاجر الفاسق وجمهورهم بايع خلاص لازم تبيع. لكن مراد أن أهل الحل والعقد، يعني مثال ذلك وذكر أن أهل الحق في بلدين، ينفرض أن أهل الحل والعقد مقسمون إلى بلد في مصر وفي الشام، فبعض أهل الحل والعقد بايع إمام فاسق فاجر والكثرة في أهل الشام، هنا اللي أهل الشام يقول لا أنت بايعت رجل ما يسحق، هم نحن ويش الكثرة فنبايعوا، هذا مراد، هذا مراد. لكن بايع من ليس بفاسق ما يقول الله ما نرضاه ولا كذا، لا خلاص التزموا، لكن إذا اتفقوا أو أغلبهم اختاروا ولو فاسقا أثموا مع لزوم بيعته. يقول سأل قال ذلك صوت كهف ما كنا نبغي فارتد على ثانيهما قصصا، قصصا إذا ارتدنا إيش نقص أثرنا، أي راجعوا يقصون أثاره حتى يقفوا على الموضع اللي الناس فيه الحوت السمكة.